بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض، أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت منه، فلم يقع عليها شيء، وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط. طيب، يقول هنا: إن من الفروق التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها من حيث إيقاع الطلاق. فغير المدخول بها، وذلك في رجل عقد على امرأة وقبل أن تجف إليه ويدخل بها طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أن طلقها بدقائق أو ساعات أو أيام قال هي طالق، ثم قال هي طالق، قال لا تقع عليها إلا طلقة واحدة، وذلك لأن غير المدخول بها تبين من المطلق بطلقة واحدة، فإذا طلقها بانت منه وليس له حق المراجعة، ليس له حق المراجعة. فمن طلق امرأته قبل الدخول بها، إذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها وليس له حق المراجعة، فإذا أراد أن ترجع إليه فعقد جديد ومهر جديد، أما أن له حق مراجعة فليس له حق. لو طلقها الآن فبعد دقيقة أو دقيقتين لو جاء خاطب جديد فله أن يخطبها ويتزوج بها، والأول ليس له عليها سبيل. فيقول: الفرق أن غير المدخول بها إذا طلقها طلقة بانت، فإذا كرر وأضاف لا يلحقها شيء من الطلاق. قال: وأما المدخول بها فإذا طلقها طلقة ثم بعد قليل قال ثم طالق، وبعد قليل قال ثم طالق، قال وقعت ثلاث. كذلك أيضا لو قال أنت طالق ثلاثا دفعة واحدة قال وقعت ثلاث. كذلك أيضا لو قال طالق طالق طالق قال وقعت عليها. هذه التطليقات دون أن يتخللها مراجعة، فإن المرأة المطلقة وهي في العدة يلحقها الطلاق على هذا القول، لكن هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين كان رأيا قديما للشيخ ثم رجع عنه. عندي تعليق من كلام الشيخ ابن عثيمين، قال: كان هذا رأي الشيخ سابقا، وأما على رأيه الأخير فإن عدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد. كيف يحول بين الطلقتين رجعة أو عقد؟ ثم رجعة أثناء العدة ثم طلق. طيب، والعقد؟ أحسن. طلقها في الصورة الأولى لما قال لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة، طلقها، وبعد أن طلق ساعة أو يوم أو أسبوع أو أكثر أو أقل في زمن العدة راجعها، ثم بعد ذلك بعد المراجعة طلق، لكن لا بد أن يكون راجعها بقصد الإصلاح، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فلو أن الرجل طلق المرأة ثم قال راجعتها ثم طلقتها ثم راجعتها ثم طلقتها وأراد بذلك أن تبين منه، فإن هذا على الصحيح من أقوال العلماء لا يقع إلا الطلقة الأولى فقط، وأما المراجعة بغير قصد الإصلاح فإن الطلاق بعدها لا يقع. الصنعاني رحمه الله له كلام شديد جدا في هذا الباب، وأن هذا من التلاعب وخلاف الشرع، وأن هذا الطلاق لا يقع، وله كلام في هذا حول في سبل السلام، وكذلك أيضا في ضوء النهار، وتكلم بكلام كثير. طيب، المهم أن هذا الطلاق الذي حال الذي تخلله مراجعة، إذا تخلله عقد رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ثم تركها حتى انقضت عدتها ولم يراجع، ثم بعد ذلك رجعت إليه بعقد جديد ثم طلق، هل يحسب عليه الطلاق الأول؟ الجواب نعم، يحسب عليه الطلاق الأول إجماعا، طالما أنها لم تتزوج بغيره. فإذا طلقها وبقيت حتى بانت حتى انقضت عدتها، ولو بقيت بعد ذلك سنة أو سنتين أو ثلاث، طالما أنها لم تتزوج بغيره ثم راجعها هو، فالطلاق الأول محسوب عليه إجماعا. فإن تزوجت بغيره فهل يحسب عليه الطلاق الأول أم لا؟ على خلاف بين العلماء، والراجح أن هذا الطلاق محسوب عليه، أن هذا الطلاق محسوب عليه، وهي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. على كل حال، يقول كان هذا رأي الشيخ سابقا، أما على رأيه الأخير فإن عدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد، أي لو قال الرجل لزوجته أنت طالق، فإنه يقع واحدة في المدخول بها وغيرها، أي أن الحال واحد وأن المدخول بها وغير المدخول بها سواء. قال لكن لو قال أنت طالق ثم راجع، ثم قال أنت طالق ثم راجع، ثم قال أنت طالق ثم راجع، وقعت الثلاث، بشرط ماذا؟ أن يكون قصد بالمراجعة الإصلاح، لم يقصد بالمراجعة أن يراجعها ليطلقها ويتخلص. قال كما، طبعا هذا غير كلام الشيخ الجثيمي، قال كما ذكر هذا في المختارات الجلية في تعليقه على زاد المستقبل، وقال إن هذا أي أن الطلاق لا يقع إلا إذا تخللته رجعة أو عقد، قال إن هذا هو رأي شيخ الإسلام. ويمكن أن يستدل لهذا بقصة عبد الله بن عمر في الصحيحين، لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لعمر مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، أمره ألا يطلق الطلقة التي بعدها إلا بعد مراجعة، لأنها على قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة حسبت عليه تلك الطلقة التي طلقها في زمن حيضها، لأنه كما في صحيح مسلم سئل عبد الله بن عمر نفسه هل حسبت تطليقة؟ قال نعم. قال رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين في تعليق على كلام شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال وقال إن هذا، أن يقول إن السعدي يقول إن هذا القول الثاني، إن هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يسوغ لمن تدبره أو تأمله العدول عنه. قال شيخ العثيمين فشيخ الإسلام يرى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وصرح رحمه الله تعالى أنه لا فرق في رجوع الطلاق الثلاث أن يأتي فيه بكلمات متكررة أو بكلمة واحدة، كله واحد، فالطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر، يعني ولو قال طالق لا يقع إلا واحد عند شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وجمع من أهل العلم، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ولو قال أنت طالق ثلاثا، وبعض العلماء يفرق بينما إذا كان بالتكرار قصد التأسيس أو قصد التأكيد، فلو قال طالق طالق طالق وقصد التكرار واحدة، وإذا قال طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، فبعض العلماء يرى أن هذا يقع ثلاثا. وعلى كل حال فالعلامة السعدي رحمه الله تعالى رجع عن هذا القول الذي قرره هنا في هذا الكتاب. قال: ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما، وعلى عدم نفعها للظالم. يعني الإنسان إذا تأول في يمين، إذا تأول في يمينه فظلم وحلف يمينا وهو مظلوم، وقصد بها شيئا آخر، قصد بها غير الظاهر، قالوا فهذا التأويل ينفعه واليمين لا تكون منعقدة على الظاهر. أما إذا كان ظالما، لو جاء إنسان يدعي عليه 100,000 فقال والله ما، وليس عند المدعي بينة وهو عنده بالفعل، لكنه حلف وقال، قالوا له هذا يدعي أن عندك 100,000، قال يأتي بالبينة، قالوا ما عنده بينة، قال أنا منكر، قالوا له احلف، قال والله ما عندي له شيء، وقصد والله ما عندي له شيء من الذهب. هذا التأويل لا ينفعه، هذا التأويل لا ينفعه لأنه ظالم. أما لو كان الإنسان مظلوما وحلف وتأول في حلفه، فإن حلفه أو فإن تأويله يصح وينفعه ذلك ولا يحلف. قال: واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها. إنسان غير مضطر إلى اليمين ولا محتاج إلى اليمين، فلماذا يحلف؟ فإذا تأول هل ينفعه ذلك؟ قال: اختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليه. فالمشهور من المذهب، أي مذهب الحنابلة، نفعها، لأن العبرة بقصده ونيته. وعند شيخ الإسلام لا تنفعه، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب. قال: وتوهم الكذب وتسيء به الظنون. على كل حال الظالم لا ينفعه تأويله بخلاف المظلوم، بخلاف المظلوم فإن ذلك ينفعه. يعني صورة المظلوم كيف يكون؟ مثل إنسان يطلب منه ضريبة، الضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، فيقال عليك ضريبة 10,000 أو 20,000 أو 30,000 أو جمارك. يأتي إلى الجمرك وقالوا عليك جمارك كذا، جمارك ما أنزل الله بها من سلطان، والضرائب كذلك، فهذا من باب أخذ أموال الناس بالباطل. فيقول له عليك ضريبة أو جمرك 10,000، قال والله ما عندي 10,000، وهو يقول، وهو يقصد والله ما عندي 10,000 مجموعة الآن، أو ما عندي 10,000 في جيبي، أو ما عندي 10,000 ريال سعودي، أو ما عندي 10,000 دولار، ينوي هذا في نيته أو يقصد هذا، فحينئذ يخفف عنه إلى النصف أو الربع، فيقال طيب ادفع 5,000، قال والله ما معي 5,000، وهو يريد شيء آخر، فإلى أن يتخلص أو يعطي أقل ما يكون، أو يعطي أقل ما يكون، وذلك لأنه طلب منه هذا المال على سبيل الظلم، فينفعه التأويل حينئذ. طيب نعم، كما حلف في الشافعي في فتنة خلق القرآن، وكما قد يحلف الإنسان ويوري، فإن الإمام البخاري قد بوّى في صحيحه باب في المعاريض مندوحة عن الكذب، فلكن باب المعاريض يعني يختلف عن باب اليمين، يتكلم بكلام له ظاهر وباطن، وله أو يتبادر إلى الذهن منه شيء ويريد شيء آخر، وهذا في باب الأيمان، فينطبق عليه مثل كلام الشافعي لما حلف، قال لما قيل له القرآن مخلوق، فقال التوراة والإنجيل والقرآن كل هؤلاء مخلوقات، أو حلف أن هؤلاء مخلوقات وهو يريد أصابعه وهم يريدون القرآن. طيب يا